مسجل؟ اه ولا ما سجلتش؟ سجل. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ووالدينا ولمشايخنا ولاهلينا وللمسلمين اجمعين. ذاكر ازاي الامتحان بتاع الخميس الجاي؟ اولا ذاكر ايه؟ ده سؤال الاول. احنا هنذاكر بدايه من بص ايا كان هو يبقى في ميد ترم المعاد المبدئي الخميس الجاي، لو في مشكله هيبقى مع اداره المدرسه بقى وهم هيعدلوا الايه المعاد. لو في مشكله انا ما اعرفش ان في مشكله، بس لو في مشكله هيبقى مع اداره المدرسه وهيعدلوا المعاد. مبدئيا المعاد ايه؟ الخميس الجاي. والمعاد ده مبدئيا مؤكد، مبدئيا ايه؟ مؤكد مش احتمال. يذاكر الخميس الجاي ان شاء الله. فاحنا بنبدا من فين؟ بنبدا من بدايه غزوه احد. رقم الصفحه بيختلف من النسخه للثانيه، فمش عاوز اقول رقم الصفحه اللي عندي عشان ملوش قيمه قوي عند ناس كتيره. او العنوان بعد اسم غزوه فوق، استعداد قريش لمعركه ناقمه. خلاص؟ علم عندك ده بدايه الامتحان. نهايه الامتحان فين؟ نهاية الامتحان عن نهاية صلح الحديبية. عند نهاية صلح الحديبية. أول فقرة بعد اللي هي مش داخلة في الامتحان مكتوب فيها المرحلة الثانية طور جديد. خلاص؟ طور جديد كمان مش داخلة، الصفحة دي مش داخلة. خلاص؟ عرفتوا ايه اللي داخل في الامتحان؟ من اول غزوة احد لغاية نهاية صلح الحديبية. اخر عنوان هو اسلام ابطال من قريش. اسلام ابطال من قريش. ده اخر عنوان جوه صلح الحديبية. اخر عنوان جوه صلح الحديبية. اول عنوان بعده عشان لو بتبص في الفهرس هو المرحله الثانيه طور جديد. على الاحصاء بتاع كتابي حوالي 100 صفحه. على الاحصاء بتاع كتابي حوالي نص منهج بتاع الترم ده كله. يعني اللي باقي بعده ان شاء الله حوالي ايه؟ قد ماشي؟ على ايه؟ على الصفحات بتاع الكتاب. المرة الجاية مفيش تحضير ومفيش درس. امتحان بس. ازاي هنتعامل مع امتحان؟ قلت لكم لما اشوف درجاتكم في الامتحان واجمع كل الامتحانات الصغيرة اللي في الطريق هاجي اقول لكم بقى الكلام ده واقول لكم اقتراحات في ازاي نقضي الفتره اللي فاتت. واضح كده؟ ماشي؟ فامتحن بس وبعد كده لما تشوف ازاي هن ايه؟ هنتعامل مع الدرجات. اتفضل. هو امتحان في السيره بس مش القراءات الاضافيه والتحضير كل حاجه. هو التحضير هو السيره. بالمناسبه التحضير هو اللي احنا بنعمله في الدرس انت بتحضره مره قبلها. والفوائد لو ما امتحنتكش فيها ما ملوش لازمه اجي. ممكن سيبكم تقروا امتحانكم من غير ما اجي. فالقراءات الاضافيه ايه رايكم؟ لا. ماشي. الامتحان مش داخل فيه القراءات الاضافيه. ممكن تعمل عليها درجات بونص مثلا. بس اللي عاوز اقوله ان الامتحان داخل فيه كل حاجه بنقولها في الدرس. وانا بصحح حاجات كتيره من القراءات الاضافيه. فمن حقي ان انا احط حاجه من الحاجات اللي انا علقت عليها وصححتها. واضح كده؟ عشان نبقى متفقين ان انا من حقي احط حاجه طالما اتكلمت عليها. صح ولا غلط؟ وانا مش من حقي. لا مش بونص، انت قاعد بتحضر. بونص. ايه رايكم؟ ظلم ولا حق؟ وانا بتكلم على الفاضي. لا مفيش حاجه اسمها تقرا الكتاب بس يا جماعه. الدرس بتاعنا مش كتاب بس، الدرس بتاعنا مش كتاب بس، الدرس بتاعنا كتاب وفوائد، الدرس بتاعنا كتاب وفوائد، فوائد كثيره في شؤون كثيره. وانا مش مستعد ان انتوا تخرجوا من ماده السيره من غير فوائد دي، مش مستعد ومش موافق. خلاص. حاجه ثانيه، ان الامتحان هيبقى فيه سؤال او سؤالين تحريريين. يعني ايه؟ يعني هتكتب وتحلل وتحط كلام من عندك، تمام؟ مفيش شفوي. لا مفيش شفوي. ده طبعا ليه انا حاطه، مع انه في مجهود عليا جامد ان انا اقرا علشان اشوف انت بتفكر ازاي، بتحلل ازاي، ترتب افكارك ازاي. احاول قد ما اقدر، قد ما اقدر ان شاء الله اعمق على الكلام ده بما يفيدك وبما يطور طريقه تفكيرك وطريقه كتابتك. ان شاء الله انا هحاول بقدر الامكان ان انا اعلق على الاسئله دي بما يساعد في هذه القضايا، تمام؟ اهم حاجه في الكتاب التحريري، في الاسئله التحريريه، انك تكون منظم، انك تكون منظم، انك اي حاجه يعني بتقولها بتزعمها تحاول تستدل عليها، تمام؟ لو السؤال طالب منك موازنه بين رايين او بين فكرتين، يعني تحاول توازن. احتمال السؤال يطلب منك انك بتلاحظ ان انا بقعد اتعب شويه عشان اطلع المواقف دي، صح؟ احتمال السؤال او يبقى في سؤال يطلب منك ان انت اللي تطلع مواقف، انك انت اللي تطلع مواقف تطبيقيه معاصره لبعض الايه؟ الدروس المستفادة من هحاول بقدر كبير ان انا ادمج ما بين الاسئلة السهلة اللي تديكوا درجات والاسئلة اللي تخليكوا تفكروا. بس يا جماعة انا عاوزكوا تفكروا، انا عاوزكوا تفكروا، انا عاوزكوا تستفادوا من الدرس ده اكبر استفادة ممكنة. بناء على ذلك انا بعمل كل الوسائل دي عشان اساعدكم انكم تستفادوا اكتر استفادة ممكنة. حد عاوز يعني يسالني سؤال فجاوبه في ازاي المذاكره ولا تحبوا نمشي ازاي؟ ذاكر. ها اسال. عمل المشتمل على الاحداث التاريخيه انت خلاف اهل السير في الغزوه دي كان في شهر كام وكذا، تمام؟ الحاجات دي الاحداث الكبيره، الاحداث الكبيره الخلاف فيها هيبقى مهم. مثالها غزوه المريسيه، مثالها غزوه المريسيه. انما الاختلاف في سريه فلان الفلاني، السريه دي ما كانش فيها اصلا احداث، يعني هي خرج بالسريه وراح، الاعداء اصلا هربوا قبل ما يروح، فاخذ 200 شاه ورجع، او اخذ 200 من الابل ورجع. حدث زي ده لو اختلفوا في تاريخه مش كبير قضيه. ولو يعني انا يهمني انك تبقى عارف ترتيب الاحداث الكبرى. يعني مسلسل عن السيره لكن مش تفاصيل. لو سالتك عن ترتيب احداث واحتمال اسالك عن ترتيب احداث، هديك بعض الامارات اللي ترجح بيها. فاهم حاجه؟ يعني هديك شويه حاجات تساعدك بحيث ان انت لازم الحاجات من خلال ان انت عارف الحاجات دي تقدر ترتب الاحداث. يعني انا على سبيل المثال احتمال كبير جدا اجيب لكم سؤال مجموعة كده من الأحداث وترتبها لي. ففي السؤال هشرح شوية الحدث، يعني هشرحه سنة، السنة دي هيبقى فيها شوية أمارات تساعد. السنة دي هيبقى فيها شوية أمارات تساعد. بس الفكرة أنت هترتب لي الأحداث. واضح كده؟ فده سؤال. خلاص؟ ده سؤال. لا هقول لك الأحداث كمان. Thank you. بس يا جماعه بس عشان من هنا هو احنا بنصحح الثلاث امتحانات كل واحد لوحده 5 و5 و5 مش من 15 5 و5 و5 مش من 15 عشان اللي اكتر عيد دلوقتي حد كتب رقم 15 الرقم عجبني 12 من 15 حاجه كويسه بس يعني مش عاوز رقم الارقام 5 5 5 مش سهله على الراجل الايه اللي بيدخل مرتين ايه كل واحد بقى 5 5 5 ب 15 لا مش فارق عن المجموع كلي ان انا مش بحسب المجموع كلي انا باخد احسن درجه في كل واحد من الامتحانات احسن 10 درجات في كل واحد من الامتحانات لا حضرتك يعني حضرتك قصدك اول سؤال ماشي بقى عشان نلحق بس احنا محتاجين نبقى عارفين ان احنا مرتاحين لمذاكره الامتحان قبل ما ايه عشان نعرف نذاكر ازاي اول حاجه لو حضرتك مش مجمع الفوائد لازم تدور على اخ ليك في الله مجمع الفوائد وتديله 20 جنيه قدام كل فايده اللي معاه الفوائد يا جماعه ما يبيعهاش بقى من 20 جنيه فايده ماشي لا انا عاوز اغرمك عشان بعد كده تكتب الفوائد يعني وعاوز اخلي الناس اللي بتكتب فوائد عشان ياخدوا ثمره الايه ما هم ما كانوش بيعملوها عشان فلوس ما كانش بياخد الفوائد عشان فلوس هو كان واخد بيكتب فوائد وان انتوا خالصه لله ربنا اتاه اجر مرتين اجر الدنيا واجر الاخره لا ده الاحتمال اقترح الشيخ يعمل الموضوع ده فلوس هو كمان عشان الناس تتعلم تكتب الناس تتعلم تكتب ايه اسمعها تاني ونزل الفوائد براحتك عشان توفر فلوس كويس طب في برضه ساعه حضرتك بتجاوب على الامتحان بس فاهم بتقال غالبا بنعلم كل واحد يعلم اللي جنبيه وما بيعرفش يكتب فالحاجات دي تمام ممكن تتعلم اللي جنبيه طب هو الورق ده هيخلص على تاني لا انا كتبت دي فوائد هو احنا هنستفاد منها ان شاء الله عليكم بقى باخوكم مصطفى ادوا له بقى 100000 جنيه وهو يطلع لكم فوائد من ورقكم وانا اذاكر ازاي ينم لكم فوائد من ورايكم طب شباب على طول بقى ايه هو ايه اكل المره دي حاسس المره دي الكتب جماعه معلش بقى يا شباب الاكل على طول عشان الحقوا قبل الايه ممكن يبقى بعد الصلاه ايه بعد الصلاه ما فيش وقت بعد الصلاه بس في نفس الوقت انا يهمني ان انت تبقى قادر على استنباط بعضها يعني تعرف انت التواريخ تمام فلو حافظ طبعا الحفظ هينجدك ولو بتفكر التفكير ايه هيساعدك وينجدك برضه ويخلص لك القصه حاجه ثانيه طبعا هو لو انتم ملاحظين انا مهتم جدا جدا جدا جدا بتطبيقات العمليه فهتلاقي تطبيقات عمليه وده هيجي من الفوائد حاجه ثانيه انا مهتم بيها جدا هي تفسير ايات القران فاي ايه تعرض ليها صاحب رحيق المختوم انتبه اليها اي ايه تعرض اليها الشيخ المبارك فوري صاحب رحيق المختوم انتبه اليها خلاص تاني حاجه الايات اللي استخدمتها انا في انا في ايات علقت عليها في الدروس ايات دي برضو ايه انتبه اليها في ايات من ال عمران وغيرها انا نبهت عليها في الدروس الايات دي انتبه اليها انا يهمني انك تطلع من السيره وتفهم القران وبتفهم السنه واضح كده اجمالا طريقه المذاكره الاسامي لو عندي في في في غزوه معينه في غزوه معينه او في بعث معين اسماء 10 من الصحابه ال10 ما يهمنيش مش هخش معايا في الامتحان بس واحد زي خبيب مهم ان انت تبقى عارف الموقف بتاعه. ان شاء الله باذن الله مش هسالك سؤال مين اللي عمل كذا، مين اللي عمل كذا ده مش هسالهولك. انا هسالك سؤال اصعب منه، انا هسالك الموقف بتاع كذا ده يفيدك في ايه؟ الموقف بتاع فلان، ومش بقول لك ايه الموقف، فهقول لك موقف نعيم بن مسعود. تمام؟ هقول لك موقف نعيم بن مسعود، او بقول لك موقف ابو بصير. بس المواقف المشهوره اكيد. اه مواقف مشهوره، المواقف اللي استوقفتني، المواقف اللي انا علقت عليها، المواقف اللي انا اهتميت بيها. موقف ابو بصير ده انا علق عليه بعد الصلاه ان شاء الله. لا ما تقلقش، يعني مش حاصل. خلاص؟ بس على سبيل المثال تعديل مثلا تعداد اسماء شهداء احد مش مهم قوي. الربيع بن انس اسمه مش هسالك فيه. الربيع بن انس اللي هو قال ايه؟ واها لريح الجنه اني لا اجد دون ايه؟ احد. الربيع بن انس انا مش هسالك عن اسمه. ده مش انس بن النضر؟ لا ده الربيع بن انس. انس بن النضر؟ ها؟ انس بن النضر؟ ثم الربيع قال ايه؟ لا انس بن النضر هو اللي قال تبرك. انس بن النضر هو اللي قال تبرك. لا الربيع قال لا عذر لكم ان خلص الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين النضر. ها؟ ايا كان مش هسألك عن اسمه. هو ده الشاهد، هو ده الشاهد. والموقف بتاعه كان موقف تربوي ما طلع، يعني كان موقف الكلمة مؤثرة بس ما طلعناش منها فوائد زي ما طلعنا من موقف مين؟ قبيل. فمش هسألكوا عن اسمه. خلاص؟ يعني ده أبسط دليل على إن أنا مش هسألكوا عن اسمه. ماشي؟ بس هو ده اللي عندي. والله بقى في حد بيراجع هنا في الكتاب، انا شايف فيا ريت حد يقول لنا بقى عشان ايه ما تلخبطش الدنيا اكتر من كده. شايف هي مثلا في حاجات كتير كده ورا بعض مهمه برضه. السرايا بيكون دول احزاب مثلا. السرايا بيكون دول احزاب. بص السرايا اتلخبط جامد في بعض السرايا فيها مسائل مهمه. السرايا دي زي مثلا السريه النهارده هنتكلم عليها لعبد الرحمن بن عوف. السريه دي سريه مهمه. انما في يعني سرايا اخرى كثيره فيها عبره عامه، الصحابه كانوا كثير الخروج وكده، بس ان انا اطبق بكل واحده ده شيء شاق. شاق ان انا اطبق بلاقي كل واحده بطريقه شيء شاق. بس ان شاء الله يعني نطبق مع الصلاه بقى، وبعد الصلاه نطلع شويه فوائد مما تبقى لغايه غزوه صلح الحديبيه ان شاء الله. هعدي معاكم على الشريط السيرة اللي احنا اتحركنا فيه لغاية دلوقتي بسرعة جدا. اتكلمنا على غزوة بني المطلق أو غزوة المواشيع. اتكلمنا على ما تلاها من حادثه الفتنه بين المهاجرين والانصار، واللي كان يعني اغلاها اختلال شديد عبد الله بن ابي سلول. وبعد كده اتكلمنا برضو عن حادثه الافك، واللي برضو استغلها عبد الله بن ابي سلول. وبعد كده بعد غزوة بني مصطلق على طول تقريبا كانت غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، وهي دي اللي اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت. بعد غزوة الخندق مباشرة كانت غزوة بني قريظة، ثم غزوة بني مصطلق وغزوة بني قريظة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن نخزمهم ولا يخزنا. والفترة اللي بعد كده كانت مجموعة من البعوث برضو والسرايا، إلى أن أقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمرة الحديبية التي لم تتم عمرة، ولكن تمت للمسلمين فتحا. صلح الحديبية اللي وعد به المسلمون الحج العام القادم، حج السلمي العام القادم، واعترف فيه قريش بكيان المسلمين، واعترفوا بكيان المسلمين ككيان يحالف القبائل، يحالف القبائل، مش كيان وخلاص، مش كيان وعامل معاه معاهدة، لا، ده كيان، وكيان كمان بيحالف قبائل، والقبائل اللي بتحالفه بتدخل في عهده، تمام؟ والبند الوحيد اللي من بنود صلح الحديبية اللي كان ممكن يظن فيه يعني ان هو فيه جور على المسلمين، او فيه شيء من خساره المسلمين ان هم خسروا في الصلح ده، هو مساله عدم ارجاع. يعني لو في مشرك، لو في واحد من المسلمين قرر ان هو يشرك ويلتحق بالمشركين في في في في مكه، المسلمين يسيبوه. انما في المقابل لو واحد من مشركي مكه اسلم وقرر الالتحاق بالمسلمين في المدينه، المسلمين يردوه. ده كان البند الوحيد اللي فيه يعني ظن ان هو يكون مجحف للمسلمين. بس واقع الامر ان احنا مسلمين، مش احنا، هم الصحابه مش زينا ومش زيهم. الصحابه كان لما بيسلم بيسلم، كان لما بيسلم بيترك جاهليته وراه، وكان بيتمسك بالاسلام. ده مش معناه تاني، كررنا المعنى ده مئات المرات، ترك الجاهلية والتمسك بالإسلام مش معناه عدم العصيان، بل معناه إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ده معنى التمسك بالإسلام، تمام؟ الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ذكروا الله فاستغفروا. فهو ده اللي يميز المسلم المتمسك بالإسلام، وده اللي يميز الصحابة. فده إجمال كده لصلح الحديبية. توقفنا المرة اللي فاتت في فايدة من الفوائد، فوائد غزوة بني قريظة. بني قريظة طلبوا أحد، طلبوا رسول السلام إن هم يبعت لهم أبو لبابة يستشيروه، هو كان حليفهم، كان ليه أرض عندهم. فلما بعث إليهم سألوه: ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا؟ فقال: إنما هو القتل. فظن أنه هو خان المسلمين، فرجع وقال أنه راح ربط نفسه في المسجد وقال أن أنا مش هفك نفسي لغاية رسول الله صلى الله عليه وسلم يفكني. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أتاني استغفرت له، ولكن بما أنه فعل كذا، يعني فعل كذا خلاص، ف سأنتظر توبة الله عليه. وقلنا نبهنا هنا على معدة كام واحد فيه ربط نفسه ست أيام. ده برضو بالمناسبة كانت زوجته تيجي تفكه عند الصلوات. اتكلمنا عن شوية فوائد قبل الصلاة في مسألة إن هو ربط نفسه في المسجد، وقد إيه إن هو ربط نفسه في وسط البيئة الإيمانية. والمرة اللي فاتت اتكلمنا عن فايدة، ألا وهي كام واحد منا ربط نفسه في الطاعة رغبة نفسه في الصحبة الصالحة فرارا من المعصية ورغبة في توبة الله عليه. كم واحد فينا رابط في قيام الليل؟ كم واحد فينا واظب على الصدقة؟ كم واحد فينا قطع مع الصحبة السيئة؟ وده ضمن ما فعله أبو لبابة، إن هو لبابة قال إن هو لن يذهب إلى بني قريظة مرة أخرى. المكان ده بيشجعني على المعاصي، بيشجعني على عصيان الله عز وجل. أنا مش هروحه تاني، أنا هتركه للأبد. فأبو لبابة يعني فعلا علمنا كتير. فدي أول فايدة. وبيها تقريبا يعني هي دي الفايدة الأساسية اللي أنا كنت عاوز أقولها في بني قريظة. قلت لكم مرة فاتت أنا عندي فايدة واحدة عاوز أقولها في بني قريظة. عاوز أقف مع واحدة من البعوث اللي بين غزو بني قريظة وبين عمرة الحديبية وصلح الحديبية، ألا وهي سرية عبد الرحمن بن عوف. سرية عبد الرحمن بن عوف. سرية عبد الرحمن بن عوف عندكم في الكتاب شديدة الاختصار. عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة، أحد الصحابة اللي تربوا في مكة على يدي وعيني النبي صلى الله عليه وسلم. تربى أحسن تربية، تربى على معاني الإيمان كاملة. الرسول السلام ده كان من أوائل الصرايا اللي يبعثها إلى القبائل اللي على حدودنا مع دولة الروم. تمام؟ قبائل على حدودنا مع دولة الروم، يعني على حدودنا مع الشام. دي كانت من أوائل الصرايا اللي بعثها للمنطقة دي. طبعا بصلح الحديبية الرسول السلام اتجه لدعوة ملوك الأرض الروم والفرس وغيرهم. وهتكلم معاكم شوية المرة الجاية عن خريطة، المرة اللي بعد الجاية عن خريطة العالم والقوى العالمية كانت عاملة ازاي في الوقت ده. الكلام ده موجود في أول رحيق مختوم، بس هنتكلم عنه تاني علشان المرحلة ما بعد صلح الحديبية فيها تركيز جامد على دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى من هم خارج شبه الجزيرة العربية. دومة الجنة. الرحمن بن عوف هي أول سرية مذكورة في البعوث والصرايا بعد غزوة المراسية في الكتاب. هي أول واحدة. الرسول السلام خرجوا على رأس جيش كبير، ولكن أمروا بدعوة ملك القبيلة دي أو رئيس القبيلة دي دعوة مستفيضة قبل إعلان الحرب، قبل الحرب، قبل استخدام السلاح، دعوة مستفيضة. وبالفعل دعاه عبد الرحمن بن عوف ثلاث أيام متواصلة، ثلاث أيام متواصلة بيدعو فيه، عمال يناقشه ويفهمه ويشرح له. وفي آخر ثلاث أيام أسلم، وأسلم قومه بإسلامه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان أمره أن هو يتزوج منه، فتزوج منه. ومش كل قومه أسلموا، بعض قومه بقوا على النصرانية. الروم، الرومان كان ديانتهم النصرانية، وده قبيلة من العرب من حلفاء الرومان وكانوا على النصرانية. أنا ليه وقفت عند السرية دي؟ السرية دي خرج فيها واحد من أكابر الصحابة، عبد الرحمن بن عوف. وفعل فعل هو صميم مقصود الجهاد وقبله الدعوة، ألا وهو المناقشة والمحاورة والإقناع علشان يسلم. هو ده دين قبل السلاح اللسان، قبل السلاح البيان. ثم لو منعوا البيان وجب استخدام السلاح ليه؟ لإيصال البيان للخلق. جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فهو السيف ده لرفع الظلم، السيف ده رفع الظلم. ولو الظلم يرفع باللسان فهو أولى. فهو أولى. فهي سريعة مهمة جدا. ويعني صاحب الرحيق ما تتبعهاش قوي. وللأسف السرية دي وما تلاها من من من واقع القبيلة دي اللي هم بني كلب بدومة الجندل ما لقوش من الدراسة ما يكفي، لأن دول كانت كده يعني صاروا في دولة إسلامية في المدينة، وبعد كده في دولة تانية أسلمت يعني لو بالتعبير المعاصر بعيدة عن المدينة وبتدين بدين الإسلام ويطبقوا الشريعة وفيهم مسلمين ونصارى. فحقيقة الأمر إن فعلا تستحق الدراسة، بس للأسف أنا ما وقعتش على حاجة في المصادر اللي أنا وقفت عليها تتبعت قصة بني كلب بدومة الجندل وقصة عبد الرحمن بن عوف معاهم كفاية. بس دي مسألة يعني محتاجين ننظر إليها، وزي ما قلت لكم تاني تجربة فريدة وتجربة مميزة جدا، خروجه على رأس جيش ودعوته للجيش اللي الجيش خارج يحاربه وإسلامهم وإذعانهم للرسول صلى الله عليه وسلم. فتجربة فريدة. وإن عصم قال له إن أطاعوك تتجوز ابنك مالكين، إن أطاعوك إلى الإسلام لتوطيد العلاقات أكتر وأكتر. طبعا ده كان فعل موجود زمان كتير، يعني كان زمان في ملوك أوروبا مثلا بيعملوه كتير قوي، وفي شبه الجزيرة كان بيعملوه كتير في القبائل، يتزوجوا من القبائل من أجل توطيد العلاقات بين القبائل، لأن يعني خلاص بقى بقيت دول أصهارك فبتراعيهم مراعاة مختلفة. نروح بقى على صلح الحديبية. لا لا لا، هو دي الوصية العامة، دي الوصية العامة، بس يعني دي قصة نجاح، دي قصة نجاح. في كتير كان في خروج لأن هم هاجموا المسلمين، ففي خروج أصلاً يعني لتأديبهم لأيا كان الأسباب، بس دي كان خروج. وزي ما قلت لك ده الأصل عامة في الخروج، الأصل في خروج الدعوة الأول. ولو هتلاحظ الرسول السلام قبل ما يقدم على غزوة مؤتة اللي هي أول غزوة في مواجهة الرومان، قبل ما يقدم عليها هو كاتب كل الملوك اللي حواليه في المنطقة كلها، كاتب ملك الروم أو قيصر الروم، وكاتب كسرى زعيم الفرس، وكاتب المقوقس ملك مصر، وكاتب ملك الحبشة، كاتب الناس، كاتب يعني راسل، يعني بعت رسائل دعوة للناس دي كلها لإيصال الرسالة قبل الجهاد. فإحنا أصحاب رسالة، وظيفتنا إبلاغ الرسالة دي للعالم كله. كان في واحد صاحبي زمان في الجامعة يقول لي، الواحد كان ساعات وقت الامتحانات إيمانياته، فكان وقت الامتحانات ساعات الواحد يقع، امتحانات كتيرة ومش عارف يركز والدنيا بايظة فإيمانياته تقع خالص. كنت بستشير واحد أخ يعني كبير معانا في الجامعة أكبر مني بشوية، فبقول له أعمل إيه في موقف زي يعني أنا عندي مشكلة وقت الامتحانات أنا بقع والموضوع بيبقى صعب. فقال لي بص، قال لي طول ما انت هدفك ان انت تقوم مش هتقوم، قال لي حط في دماغك ان انت هتقوم من الاخوه كلهم، حط في دماغك دي فتره حاجه عامه طم عامه ان الاخوه كلهم بانشغالاتهم وكذا وكذا بيقعوا، قال لي حط في دماغك ان انت تقوم من الاخوه كلهم، ساعتها الشيطان هيقول لك ايه؟ يقول لك ايه؟ قوم انت. فالمعنى ده لو انت حطيت في دماغك ان انت رسالتك العالم احتمال مصر تنصالح، ولو ما انصالحتش احتمال انت تنصالح. لو انت هدفك تمشي جنب الحيط وتظبط امورك كده وركعتين وكلمتين من كتاب علم، ايه اللي هيحصل؟ يعني الله اعلم ايه اللي هيحصل بجد، يعني الله اعلم هينتهي بيك الامر على ايه؟ ايه اللي هتحافظ عليه في النهايه؟ لازم تكون كبير الهمه، والهمه محدده واضحه. تمام؟ الهمة محددة وواضحة. إحنا أخرجنا للناس، إحنا أخرجنا لقيادة البشرية، أخرجنا لتوصيل الرسالة، ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد من جور الأديان إلى عدل الإسلام. طبعاً طبعاً لازم تعرف إيه عدل الإسلام ده عشان تعرف تدعو إليه. الصحابي كان عارف عدل الإسلام، لازم تتعلم العلم، لازم تعرف الفقه. لما تعرف الفقه هتعرف عدل الإسلام، ولما تعرف العقيدة هتعرف جئنا لنخرج العباد من عبادة رب عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هتعرفها وتفهمها. العلم ضروري والحركة ضرورية والدعوة ضرورية. فده معنى أساسي ومهم. عمرة الحديبية الآن نغزوهم ولا نغزونا. الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها خرج في قبائل العرب في سرايا كثيرة يؤدب من تكالب عليه من القبائل في الفترات السابقة، وبدأت سطوته سطوة الإسلام تنتشر وتقوى. فوجب وبعد كده هو رأى رؤية إن هو يعتمد، فجمع المسلمين من المدينة ومن خارج المدينة وقال لهم إحنا رايحين نعتمد. لما راحوا يعتمروا جمع لهم قريش الأحابيش بعض الأحابيش عشان يصدوهم عن البيت. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ طريق آخر وراح ناحية البيت، وكان خلاص قرب يصل. خالد بن الوليد كان رايح ناحيته عشان يوقفه. صلوا الظهر فاكتشف ان دي فرصة ذهبية ان احنا ايه يهاجمهم اثناء صلاة الظهر، واذ بالله عز وجل يشرع صلاة الخوف. فصلوا العصر صلاة خوف، خالد بن الوليد معرفش يهاجمه. وقلنا لكم في غزوة الخندق ان الرسول صلى الله عليه وسلم شغله المشركون عن صلاة العصر فما صلوها حتى غربت الشمس، وكان وقتها ما شرعتش صلاة الخوف، ما شرعتش صلاة الخوف. تشريع صلاة الخوف مع إن كان ممكن ما تشرعش صلاة الخوف هو يؤخره العصر إلى أن تغرب الشمس، في دلالة على أهمية الصلاة وإقامة الصلاة على وقتها. وإن ومهما مهما مهما كانت الظروف، إقامة الصلاة على وقتها شيء مقدم. وبالصلاة يصلح غيرها، وبالصلاة يصلح غيرها. فتشريع صلاة الخوف ده بصفاتها دي وبتفصيلها ده، خدوا بالكم ان القرآن ما فصلش في سائر في الصلاة العادية، انما فصل في صلاة الخوف لننتبه عظم شأن الصلاة، لننتبه عن عظم شأن الصلاة. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم اخر ما وصى به قبل موته الصلاه، اخر ما وصى به قبل موته الصلاه. فوائد كثيره جدا جدا في صلح الحديبيه، منها ان لما الرسول صلى الله عليه وسلم سلك في السبيل الاخر ده وهو ماشي كان خلاص داخل على مكه، القصواء اللي هي الناقه بتاعته بركه، فقالوا خلأت القصواء يعني عصت أو خلفت. فقال ما خلأت القصواء وما هذا لها بخلق أو وما ذاك لها بخلق. في معنى مهم قوي هنا، الشيخ ابن عثيمين يقول إن من الدين رد الغيبة عن أخيك. الرسول صلى الله عليه وسلم رد الذم الغير مستحق عن الناقة، عشان بس نشوف الدين. صلى الله عليه وسلم رد الذم الغير مستحق عن الناقة عن الدابة، فما بالك بأخيك في الإسلام اللي انت بتسمع ويغتاب بغير حق وبتسكت. تمام؟ لا تسكت، أبرم الحق ووضح الحق. سؤال مهم جدا. اخونا بيفكرنا برضو في حادثه الافك، عائشه رضي الله عنها لما تعثرت ام مصر هم وهي خارجه، كانت لمده شهر عيانه وما كانتش عارفه الكلام اللي بيتقال. واحد من اللي كانوا بيقولوا كلام مصطح بن اساسه، ف خرجت مع ام مصطح مره الى الخلاء، فام مصطح ماشيه كعبلت في العبايه بتاعتها وفي الاسدال بتاعها، فقالت يعني دعت على ابو مصطح على ابي مصطح، فنهتها عائشه وقالت اتسبين رجلا شهد بدرا، فردت الغيبه عن مصطح. فده ده الخلق الاسلامي، ده الخلق الاسلامي، رد الغيبه عن اخاك عن اخيك، هذا هو الخلق الاسلامي. طبعا في لفظ وارد عن ابو بكر الصديق سبا لاحد المشركين في صلح الحديبيه، انا بصراحه ما اعرفش مدى صحته، يعني ما تتبعتش صحته، وطبعا بعض العلماء استدل بيه على جواز سب الايه المشركين. بس انا هفكركم بحاجه صغيره، البخاري في حديث لابو هريره صلى الله عليه وسلم، كان في فاقه في المدينه، فجاء واحد من الصحابه بلبن، فالرسول صلى الله عليه وسلم جمع اهل الصفه وشربهم اللبن، فابو هريره فضل يشرب لغايه لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اشرب، قال لا اجد لا مسلكا. فالبخاري عقد باب في البخاري قال ايه؟ باب جواز الشبع احيانا. انا دايما لما ايه بخارج مع اهلي ولا حاجه فاكل كتير شويه اقول لمراتي باب جواز الشبع احيانا ولا لا اجد لها مسلكا، فتقول لي احيانا مش ده الاصل، مش الاصل ان انت تاكل لغايه لما تتعمي، مش ده الاصل خالص. نفس الحكايه، مش الاصل ان احنا عمالين نسب بقى في المسلمين، ها في المسلمين، اصل احنا بنسب في المسلمين مفهوم طبعا، ده مش الاصل خالص خالص. والاستدلال بمثل هذا استدلال لا محل له، استدلال لا محل له. وبعد كده احنا مش بنتكلم في تاريخ طويل، تاريخ ابو بكر الصديق، التاريخ الطويل المشرف المهول، ووردت عنه مره وفي غزوه، يعني استدلال لا محل له، استدلال لا محل له نهائي نهائي، تمام؟ زائد بقياس المصالح والمفاسد، الفعل ده حرام، بقياس المصالح والمفاسد وما يترتب على الفعل من مفاسد بعده، وان كان مباح يتحول للايه حرمه. مثاله، حضرتك هتاكل وجبه دسمه جدا حلال جائزه احيانا على كلام البخاري، وهتفوتك بسبب صلاه المغرب، هتاكلها من هنا، تخلص الوجبه قبل الاذان ب10 دقائق، وانت من النوع اللي لما بتاكل بتتكون، فتكومت من هنا لغايه صلاه العشاء، يبقى ايه؟ ما لا يتم الواجب الا واجب، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، موضوع بسيط، وما يؤدي الى حرام فهو حرام، فانت يعني فمباح وتحول لايه؟ لحرام بايه؟ بالمفاسد المترتبه عليه. فلو الفعل ده ترتب عليه مفاسد حرام، موضوع انتهى. فدي مسألة مهمة هتلاقوها في الكتاب وهتمشي معاكم شوية، تقعدوا تفكروا فيها وتجروا معايا، فأنا بقول لكم إيه؟ نقطع الإيه؟ الطريق. شيخ، هو موقف سيدنا أبو بكر ترتب عليه مصالح أكتر، إن هو الراجل اللي بعد كده لما ذهب لقوم قال ما رأيت مليكا قط يعظمه أحدهم مثل ما يعظم. بس طبعًا كويس قوي إن أنت قلت الكلام ده، ده مش في دي قوي. هو لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ المغيرة بن شعبة ما تنحم قال له ان انت اللي معاك دول شويه صبيان، اللي معاك دول شويه صبيان في اول الامر، قال له معاك دول شويه صبيان، يعني لو الموضوع بقى قلب بجد هيعملوا ايه؟ هيفروا هيدعوك. فالصحابه راى منهم سلوك عجيب جدا، مش من مساله الرد دي، هو من سلوك الصحابه، سلوك الصحابه فيه تعظيم وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقتتلون على نخامته وعلى وضوء، وكانوا يتمسحون بالنخامه بتاعته. فلما راى ده قال لا لا لا، الناس دي لو امرهم ان هم يعدوا الجبل هيعدوا. ما رايت احد اكثر تعظيما، ما رايت اصحاب احد اكثر تعظيما من اصحاب النبي، ليه؟ من اصحاب محمد لمحمد. يعني عليه الصلاة والسلام الموضوع فالشيخ ابن عثيمين بيقول ان ده مش غالب سلوكه. الشيخ ابن عثيمين بيقول ان ده مش غالب سلوكه، يعني مش غالب سلوك الصحابة او مش الاصل فيه ان هم ياخدوا النخامة ويتمسحوا بيها وان هم يقتصروا الوضوء على الوضوء. بيقول ان ده هم فعلوه عشان يوصلوا صورة معينة للمغيرة فيوصلها للمشركين فيرعموا المشركين فدي فايدة من الفوائد المهمة جدا جدا جدا. تمام؟ لا مش احنا بنتكلم على السب، يعني السب مش يعني طبعا الآية دي تفسيرها مختلف شوية، ف يعني عاوز تقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره، دي في حل الموضع بتاعه. ولا عاوز تتبع الاثنين في التفسير وتشوف انا ليه بقول لك كده ومش بقول لك كده، تتبع وتستفاد كتير، يعني هتستفاد كتير في ملكة الاستدلال. تمام؟ برضو رسول السلام قلت لكم المره اللي فاتت بعث عثمان بن عفان الى المشركين يؤكد لهم ان هم ما اتوا الا للعمره وما اتوا للحرب وما اتوا لمثل ذلك. عثمان وصل طبعا اجاره احد، عثمان كان من كبار قريش فاجاره احد قريش هو داخل وقال له العاوز تطوف بالبيت، فعثمان رفض الطواف بالبيت. ثم يعني مكث ليلته هناك علشان هم حبوا يخلوه معاهم يتأكدوا من نوايا رسول السلام، فهو فضل معاهم. رسول السلام ظن ان هم قتلوه. في الحته دي حصلت حاجه مهمه قوي، ان هم اتقال كلمه ان ممكن يكون عثمان طاف بالبيت، فهو ده اللي اخره علينا. فكان حسن الظن الغالب غالب الصحابه رسول السلام بيه ان هو ما لا يفعل ذلك، يعني احنا مش راجعين كلنا عشان نطوف بالبيت ثم هو يطوف ويتركنا. فحسن الظن حتى فيما لا يظهر انه معصيه، حسن الظن بالاخوه دي برضه سلوك نادر في حياتنا، سلوك نادر في حياتنا. باختصار ابن القيم بيقول ان صلح الحديبيه عمرة الحديبية صلح الحديبية وهو مسميها غزوة الحديبية فيها من الفوائد الكثير جدا جدا جدا لدرجة انها سميت فتحا مبينا. احنا ذكرنا بعض فوائدها ومن الصعب ان احنا نستقصي فوائدها، وغالب مواقف السيرة كده هنذكر بعض الفوائد وصعب علينا جدا جدا الاستقصاء. السيرة مدرسة وجب علينا جميعا أن ننهل من معينها، نتعلم منها، نصلح بها سلوكنا، نصلح بها مفاهيمنا. أهداف الدرس الكبرى زي ما قلت لكم إن أنتم تستمتعوا بقراءة السيرة وإن أنتم تخرجوا منه بتقرأوا في السيرة. لما بقرأ في تراجم بعض المؤلفين في السيرة تكتشف إن بعضهم قعد يدرس السيرة 20 سنة. لا يمل منه، لا يمل منه. لما تخلص الرحيق تخش في اللي بعده وتخش في اللي بعده وتخش في اللي في اللي بعده ولا تمل، وكل يوم تطلع فائدة جديدة، وكل يوم تنظر للمواقف نظرة مختلفة، كل يوم تتعلم درس جديد، وكل يوم تعرف تسقط على أحداث جديدة حصلت في حياتك كانتش حصلت قبل كده. فيعني وانتوا بتذاكروا للسيرة الأسبوع الجاي حاولوا تستمتعوا بيها، حاولوا تطلعوا فوائدها، حاولوا انتوا تستنبطوا فوائد لحياتكم الشخصية حتى من اللي ما قلنالهاش. مش لازم تنشرها، مش لازم تذيعها، بس ابتدي علم نفسك ازاي تستنبط فوائد تستفاد بيها انت في حياتك الشخصيه. وبكده بس انا انتهى ان شاء الله. انا الدرس الجاي مش هبقى معاكم في الامتحان، الامتحان ان شاء الله ياخد ما بين المغرب والعشاء. المره اللي بعدها هبقى معاكم ان شاء الله. بس حد عنده اسئله؟ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.